أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل البيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فأصبحت في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ

عبدكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الرد ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء كبير فتقي لهما فتقي لهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي جاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلم عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما خير من استأجرت القوي الأمين قال حكى إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين الليل قضيت أيام الأجلين قضيت أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.